والتمكين لا بد له من سبب قوي ماض، وهو توحيد الله عز وجل، لأنه هو الذي يهب النصر لمن يشاء، يخفض من يشاء بعدما كان عزيزا عاليا، ويرفع من يشاء بعدما كان حقيرا. له عاقبة الأمور. هذا الجنس العجيب الفريد الذي ليس له نظير، وهو جنس العرب، جنس فيه غلظة وقوة، وفيه مواهب تناسب هذه الغلظة وهذه القوة. إذا ترك بعضهم لبعض كانوا كما قال جعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة الذي رواه ابن إسحاق في السيرة وأحمد وسنده جيد، لما دعا النجاشي المسلمين ليسمع منهم لأول مرة تقريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مهد جعفر لذلك بكلام نفيس يدل على ملكة قوية وفقه عال. قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام، نقطع الأرحام، نأتي الفواحش، نسيء الجوار، نأكل مال اليتيم، ونقذف المحصنة، يعني حياتهم كلها شر. ثم لخص ذلك فقال: يأكل القوي منا الضعيف. فبينما نحن على ذلك، إذ بعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف أباه وأمه ونعرف نسبه، فدعانا إلى عبادة الله عز وجل من عبادة الأوثان، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد أمور الإسلام. قال: فعبدنا الله وحده وتركنا ما كنا نعبد من دونه من الأصنام والحجارة، فأحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا رجاء أن يرجعونا إلى ما كنا عليه من الفواحش، فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى ديارك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا باختصار حال العرب إذا لم يكن ثمة دين. عندهم كبر، عاشوا في بلاد كلها جبال، كأن قلوبهم قدت من حجارة، يدفن ابنته وهي تنفض التراب عن يده ولا تدري ما هو فاعل فيها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي قلب يدفن هذا الرجل ابنته ثم يرجع وقد دفن العار. وكان هناك رجل على ملة إبراهيم، فرد واحد، هو زيد بن عمرو ابن نفيل، ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. زيد هذا كان يسمى محيي الموؤودة، ما كان يأكل شيئا ذبح على النصب، وكان يقول لهم، وخبره في صحيح البخاري: كان يقول لهم: والله ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. كان إذا علم أن رجلا يريد أن يدفن ابنته يذهب إليه، يقول: ادفعها إلي إذا كنت لا تحتاجها، فيأخذها يربيها حتى تبلغ مبلغ النكاح، فيعرضها مرة أخرى على أبيها، فإن قبلها وإلا زوجها هو. ناس لهم طبيعة المكان، ولذلك تجد الأعراب والذين يسكنون الجبال أغلظوا في طباعهم من الذين يسكنون الحضر، لا يجهد نفسه في تخير الكلمة الرقيقة معك إذا غضب. كان العرب كذلك. ومما يدل على حماقتهم وجهالتهم أنهم أنفقوا 80 عاما من عمرهم في حربين. سبب الحرب غريب. الحرب الأولى حرب البسوس بسبب الناقة التي قتلها كليب، قتل ناقة لرجل يدعى الجرمي، وقتلت الناقة بجانب امرأة يقال لها البسوس. هي حرب البسوس عشان المرة دي اسم المرأة. تعلمون كم ظلت هذه الحرب تطحن العرب؟ ظلت 40 سنة يفني بعضهم بعضا ويسترق بعضهم بعضا وتشرب الأرض من دمائهم لأجل ناقة. الحرب الأخرى حرب داحس الغبراء. داحس الغبراء ده يعني ناقتان أو فحلان. كان هناك سباق زي سباق الهجن وسباق الخيول، فحتى لا تسبق حتى لا تسبق داحس كمن لها جماعة خلف شجرة، ولما كادت أن تصل كفوه أو قفوه حتى لا تصل إلى نهاية الشوط وتبقى هي غلبت الغبراء. قامت الحرب بين العرب بسبب فحلي في سباق. تدرون كم ظلت هذه الحرب؟ ظلت 40 سنة أخرى. 80 عاما أنفقها العرب من حياتهم بسبب هذه التفاهة. الآن من هم العرب؟ ما قيمة العرب؟ صارت كل دولة وحدها لا تستطيع أن تتعاون مع الأخرى. أقصى ما يستطيع أن يفعله رئيس دولة أن يناشد فقط، وأن يرسل مبعوثا دبلوماسيا بأرق الكلمات ليقنع هذا الغازي أو هذا الشارد أنه لا داعي لهذا الشرود. هذا أقصى ما يمكن أن يفعل. اليهود الآن يضربون لبنان، ده اليوم الثالث لضرب لبنان لأجل 2 أسيرين من اليهود و8 جنود قتلى. طب احنا لنا أسرى عندهم. التقرير الذي قرأته ان من الأسرى الذين لم يفرج عنهم حتى الآن مجموعة من سنة 79 يسامون سوء العذاب، وعلى الجناح الآخر تضرب غزة على أسبوع بتضرب لأجل أسير يهودي واحد. ماذا فعل العرب؟ من حوالي 5 سنين كنت بتسمعوا الشجب والاستنكار والكلام ده، هل تسمعون اليوم شيئا؟ لا تسمعون اليوم شيئا. أعداؤنا درسوا هذا الجنس العجيب وعلموا مقومات سقوطه ومقومات رفعته، فجعلوا يفتلون على الحبل والغارب في مقومات السقوط حتى أسقطوهم، صارت كل دولة وحدها. النجدة التي كنا نسمع عن بعضها في التاريخ المعاصر دفنت، وتنقل الفضائيات والجرائد والمجلات حكايات ومناظر تشق القلوب. بنت الصغيرة ذات 8 سنوات وهي تلهو مع أبيها وأمها وإخواتها 3، تأتي رصاصة دانة تنفجر يقتل الجميع غيرها. 8 سنوات لا أب ولا أم ولا إخوة، وترى رأس أمها وهي منفجرة وليس لها ملامح. المنظر ده منظر مكرور تكرر حتى مللناه. هذا المنظر خذه كعينة، كم يساوي هذا بجانب طرف ثوب امرأة علقه يهودي أيام المعتصم في عنقها فبادت سوءاتها. فغزا الروم لهذه المرأة، ترون بينهما مناسبة؟ ترى أن هذا المنظر قريبا من هذا؟ لا والله، هذا سماع ومنظر اللي حدث أيام المعتصم في الأرض. مسألة تعرية النسوان، اليهود عروا نساء المسلمين في بلاد المسلمين، أزياء الموضة كلها كل سنة تكشف عن فخذها اليمين، الموضة الجاية السنة الجاية عن فخذها الشمال وتغطي اليمين، تكشف صدرها ونحرها وساقها. هذا ما فعله اليهود. هذا الجنس العجيب الغريب لا يرتقي إلا بدين، هو الذي يقتل نزعة الكبر عندهم ويقتل الشهوات، ويجتمعون ابتغاء مرضات الله. هناك وازع. ثم لما عرفوا عنه من كريم الأخلاق وكريم الشيم يسهل انقيادهم إذا كان هناك صبغة نبوية أو دينية في بلاد العرب. أوروبا وأمريكا، الأمريكتين وأوروبا، العالم الغربي عموما سبقنا في مجال الصناعات ونحن عالة كما تعلمون. هل أخذوا مقاليد الحياة لأن عندهم عفة وطهارة ونقاء؟ لا، دول ملوك الزنا وملوك القتل وملوك السكر، ومع ذلك ينتجون. هو جنسه كده، لا يبدع إلا إذا زنى. عجم. والعلماء لما تكلموا عن صفات العجم قالوا إنهم قليل الغيرة. عشان كده لما كان يعني مثلا جاء رجل لابن الجوزي وسأله أنه يريد أن يتزوج على امرأته، المرأة العربية فيها عرامة كالرجل يعني، وفيها غيرة وفيها حرارة، فتقوم تعاكس الرجل إذا أراد أن يعدد عليه. فقال إذا لم تستطع فعليك بالسراري. السراري دول اللي هم النساء العجميات الكافرات اللي احنا استرققناهم بسيف الجهاد، الإماء ملك اليمين. العياك بالسراري لأنهن أقل غيرة. مش عارف تجيب واحدة حرة مع امرأتك، هات لك 10-15 سري، وتبقى المرة عارفة انك بتتسرى مع دي ودي ودي والكلام ده، ولا تغار. طبيعة العجم باردة، فده جنس مختلف عن جنس الحرارة الكبر والعلو. فهو لا يستطيع ان يصل الى اقصى مواهبه الا اذا شرب الخمر وزنى، وبعدين يشتغل ينتج يصعد. العربي اذا سكر لا يفيق، هي دي طبيعته، لا يفيق. اذا زنى لا ينزع، تشتد شهوته للزنا وللقتل ولشرب الخمر، فيضيع يومه ويضيع غده يقينا. لأجل هذا لا يصلح هذا الجنس إلا بإعلاء كلمة الدين فيه، إنه حينئذ يضحي بكل شيء ولا يبكي على أي شيء. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال له رجل رث الهيئة عليه بذاذة يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وقال سلام عليكم، وكسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل. ما الذي جعله يسرع إلى القتل؟ الدين الحافز. الجنة تحت ظلال السيوف، هم بالدين يملكون الدنيا وهم ملوك الآخرة، كما قال الله عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا فجر خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما هو واجبنا إذن تجاه هذا الجنس وقد علمنا مقومات صعوده وهبوطه؟ أن يرجعوا إلى الله. كيف يرجعون إلى الله وليس فيهم حداة يحدونهم إلى الله؟ أين العلماء وكم عددهم؟ هل عددهم يوفي حاجات الناس؟ طبعا لا. هل الناس الموجودون الآن الذين يدلون الناس على الله هم أكفاء؟ لا. إن منهم من يرفل في الجهل الغليظ، ومنهم من لا يعرف أبجديات التوحيد. توحيد، قال رأسهم يوما الطواف بالقبور ليس شركا. ليه؟ قال سل أي واحد ممن يطوف أنت بتعتقد أن الميت يحيي؟ يقول لك لا. يميت؟ لا. يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. يبقى من أين يأتي الشرك؟ هذا قول كبيرهم أو من أكابره. لو أن أبا جهل وأبا لهب يطوفان حول قبر وقلت لكليهما أو لواحد منهما هل تعتقد أن هذا الميت يحيي؟ سيقول لك لا. يميت؟ لا. يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. والله العظيم إجابة أبي جهل ستكون هكذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. ده جواب الكافرين. رجل يعلم الناس الدين لا يعرف الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لم يقل أحد أبدا أن السماوات والأرض خلقت نفسها إلا قوم من الدهرية. إنما العرب كانوا يعترفون أن الله هو الخالق، ولذلك إذا وقعوا في ورطة كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء. يرفعون أيديهم إلى السماء لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هناك إله رب. وعمران بن حسين يقول لما أسلم أبي، لما قال ذهبت أنا وأبي حسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أعبد 6 أو قال 7. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ عند الجد يعني، من الذي ترجوه؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات. فأسلم فعلمه إياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود والنسائي وغيرهما في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر هاربا يوم فتح مكة وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لما ركب في السفينة أو شكت على الغرق وكلهم كانوا عباد أصنام، قال صاحب السفينة أيها الناس إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، احنا بقى في الجد واحنا في وسط البحر، لن ينفع رجلا إلهه فأخلصه. طبعا مفهوم أنه لم يقل أخلصوا الأصنام، إنما أخلصوا لرب الأرض والسماء. فقال عكرمة لئن لم ينجيني في البر في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريم. سنة فطر مفطور عند الإنسان أن الله عز وجل يخلق يرزق يحيي يميت. كل الناس تقول هذا كافر ومؤمن. فعندما يأتي الذي يعلم ويجر الداء إلى المتعلمين ويقول إن الطواف بالقبور ليس شركا ويستدل على ذلك بحجة عباد الأصنام أنفسهم، فالله المستعان. الذي يخرج الأمة من هذا التيه المعاصر أهل العلم فقط، ليس بجانبهم أحد، لا علماء جغرافيا ولا تاريخ ولا طب ولا هندسة، إنما يخرجهم من هذا التيه علماء الشرع الذين يدلون الناس على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصتنا مع اليهود قديمة، وقد أبان الله عز وجل عن صفاتهم الغدر، طبع وخصيصة ودم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أنتم تسمعون ليل نهار عن العهود والمواثيق الدولية، هل نفذ اليهود يوما عهدا في التاريخ المعاصر الذي نعيشه نحن الآن؟ ما يزعمونه بخارطة الطريق نفذوها؟ لا، أرادوا أن يحصروا المسلمين في فلسطين في غزة، وبنوا الجدار العازل الذي يمنع تسلل المجاهدين إلى أراضي اليهود، وحفروا أنفاق تحت المسجد الأقصى ليهدم ليسقط، ويفعلون اليوم ما ترون. ايه رد فعل الرئيس الامريكي اللي العرب لسه لحد النهارده يناشدونه، يناشدون صاحب الذئب الذي اطلقه عليهم قوة واقتدارا؟ اليس هذا من العبث ومن الجهل الغليظ؟ يا قوم، طريق التمكين واضح، لماذا تفرون منه؟ هذا أيسر ألف مرة من هذا الاستجداء الذي يجعل أنف العزيز في الرغام. كانت النتيجة إيه؟ أنه قال إن الإسرائيليين من حقهم الدفاع عن أنفسهم، يدافع عن أنفسهم، يهلكون دولة. قبل أن أجيء النشرة بتقول إن 55 لبناني قتلى ومئات الجرح. الجريح ده طبعا الإنسان ممكن يعيش معاها مستديمة، طارت له إيه؟ طارت له رجل، طار له عين، جاله شلل رباعي، شلل نصفي. طالما لم يمت يبقى اسمه جريح. كل ده لأجل 2 و8 قتل، وتقوض البنية التحتية، يضرب المطار، تضرب محطات المياه والكهرباء، تضرب الجسور والكباري حتى تقطع المناطق عن بعضها، وفي الآخر سيظلون يضربون هذه الدولة حتى يقتلوا منها المئات ويستردون 2. تحصل مفاوضات، احنا ما معناش حاجة. وزير الإعلام اللبناني قال نحن لسنا في نستطيع، لا نستطيع نقاوم إسرائيل. دولة تصدر السلاح لشبه الجزيرة الهندية، ومن سنة 76 كان عندها 200 رأس نووي تهلك الحرث والناس، وعندها القنابل الذرية، وعندها سلاح الجو المتطور والمدرعات، وهي بتستغل الهدنة والسلام في تقوية نفسها. دولة قوية لو حاربت الشر الأوسط كله لغلبت. إذا كانت المسألة مسألة بقى مين اللي معاه سلاح، إلا أن تكون معجزة. والله عز وجل يضع كلمة الفصل، إنما بالأسباب الأرضية ليس في أيدينا سب. أقوى الأسباب تركناه وهو الدين. تطالع الآن على شاشات الفضائيات أو في الإذاعات أو في الجرائد والمجلات، الزخم والاعتداء على حرمات الله عز وجل، والسفه في شبه الجزيرة العربية. مسابقة ملكة جمال المعيز. أي والله المعيز يقام لهم سوق، وطبعا الجمال ده له أصول، زي ملكة جمال العالم لها أصول، مقاس الأرداف ومقاس الصدر ومقاس العنق ومقاس الوسط، أصول. ملكة جمال المعيز ديلها يبقى كده، ورجلها تبقى كده، وعينيها تبقى كده. أمة اللاعبة، أمة اللاعبة تلعب، لكن الأحرار هم الذين يتجرعون المر. إنما هؤلاء لا ضمير عندهم، عباد دنيا، متى سلمت دنياهم فعلى الدين العفاء. يزيدوننا هوانا، ولا أجد بعد الكتاب والسنة في كلام الناس كلاما أجمل ولا أحكم مما قاله النابغة الزبياني، وكان عمر بن الخطاب ينشد هذا البيت كثيرا، وقد ذكر ذلك ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء وهو يذكر النابغة، وكان اسما على مسمى في الشعر. يقول: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. تعدو الذئاب علينا لانه لا كلاب عندي يدافعون عن العرين، انما الذئاب تتقي مربض المستثفر. مربض اللي هو المكان الذي يربض فيه الكلب. المستثفر الكلب الذي يجلس على مقعدته وقد وضع ذنبه بين فخذيه، ده المستثفر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا ان اسماء بنت عميس نفست في الحج قال: لتستثفر، اي لتضع خرقة على فرجها حتى لا ينزل الدم. تتقي مربض المستثفر الحامي، كلب اللي قاعد على مقعدته وديله بين فخذيه مستعد للانطلاق، مش كلب نايم على جنبه، لا. فاذا كان لنا كلاب مستثرة حامية لا يستطيع الذئب ان يقترب. فقد وصلنا الى هذا الدرج، الطريق واضح لاحب مستقيم. ضع قدميك على اول الطريق واغمض عينيك ستصل. وقد قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.